وقت ان هو لا يعملش ده نقيس وصلت لا لا دكتور احمد عاوز بس سؤال بس لا وصلت عادي لا معلش والسولوجي كل فصل تعرف ده في